منه الشرك إلى السماء تقرب أكثر من الدعاء بيسركم وأصرفكم إلى السماء تقرب أكثر من الدعاء عليكم دوام بالصلاة قلوبكم وقانتين أصلحوا كما يشاء وأحببوا بعفاء أهل دينكم فكلكم إلى السماء فقراء بيسرقكم أصلحكم إلى السماء تقربوا وأكثروا من الدعاء عليكم دعوة ذكر ربكم لتذكروا مع الصلاة يا علي يا علي علي علي الصلاة تقروا قلوبكم بارك الله فيك وقانتين صحوا كما يشاء وأحببوا بعفاء أهل فكلكم إلى السماء يا علي يا علي فكلكم إلى السماء يا علي يا علي يا علي عليكم يا علي يا علي وصل بارك الله فيك يا زينب كونوا عليهم عطوفين وعليكم المساكين ولتكونوا عليهم عطوفين إن من قد عطى عليكم فلقد سلها عن الدين وعليكم بحب المساكين ولتكونوا يا علي في رضا وعليكم بحب المساكين تكونوا عليهم معروفين إن من قد تعا عليكم لقد سل عن حالهم وعليكم بحب المساكين ولا يحب عليكم بعضكم ولا نتوب صحيح على وقا ملوك الحكم على وقا ملوك الشيام السيدي والفرقة دي عيون الشديد عيون الغمام يا عبد العلوم والكرم يا ضاحكا لو ابتسم وصادقا ومنفقا ايامه على القيام امامي يا مذهب الحق يا